السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل قائلا: عليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. يقول: سمعت أحد المشايخ يقول إن للرجل عدة إذا كان متزوجا بأربعة. نظهر هذا الكلام على أن الرجل إذا طلق الزوجة الرابعة أو أي زوجة من زوجاته الأربع تطليقة واحدة رجعية، فإنها في هذه المرحلة تكون معتدة وهي زوجة لم تزل. إذا أراد أن يتزوج فلا يتزوج إلا بعد أن تنقضي عدتها. هذا وجه القائلين بذلك أنه يعتد، ولكن هذا كلام غير دقيق. يمكنه أن يراجعها ثم يقول: لا طلقتك، ثم يراجعها ثم يقول: لا طلقتك. حينئذ يكون قد بت طلاقها وله أن يتزوج. يسأل عن حكم الصلاة مستغسل اليد، يعني لا يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بل يرسلهما. هذا لا بأس به، والأولى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. دل على ما ذكر من أنه الأولى أن يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة قول سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه: اليمنى بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وقول وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. أما القائلون بأنها ترسل فمن حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكمل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى. هذه حجتهم، الأمر فيه ساعة. هذا عن قبل الركوع. أما بعد الركوع يرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأمر فيه ساعة، ويقول إن شاء أرسلهما إن شاء وضع اليمنى على اليسرى. أما كدليل للإرسال بعد الركوع فهو الحديث فيه فإذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، رجع كل مفصل إلى موضعه. قال والوضع المفصل أن يكون مرسلا هكذا. فهذا قول الإمام أحمد فيما بعد الركوع، هل يضع اليمنى على اليسرى أن يرسلهما؟ قال إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما، والله أعلم. هذا الحديث صحيح لأبي ابنك سبع وأدبه سبع وصاحبه سبع، لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن عدد مرات غسل ضي الوضوء، أقله مرة واحدة وأعلاه ثلاثة وأكثره ثلاثا العضو، إلا الرأس فمرة واحدة على كل حال، إلا إذا كان الإنقاء لا يتم بثلاث جاز أن تفعل أكثر من ثلاث، كان يكون ثم وسخ متعلق بالرجلين حينئذ يجوز لك أن تغسل أكثر من ثلاث. صحة حديث الشام أرض المحشر، وردت بذلك بعض الأخبار، وإن كان في هذا بعض النظر، كان في هذا بعض النظر يعني من حيث ليس من حيث ثبوت الأسانيد، لكن من حيث التأويل، هل هي أرض محشر الناس بين يدي الساعة أم ماذا؟ لو قال الإمام قراءة سورة النصر هل يجوز لي أن أقول أستغفر الله؟ إن الله قال فسبح بحمد ربك واستغفره. لما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فمحلها سبح بحمد ربك واستغفره الركوع والسجود. ولذلك انه خير يا فاطمة، حكم تقصير اللحية. النبي قال أوفوا اللحى. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول أو كان عفوا يفعل يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وبالله التوفيق. حلفت أن آخذ من أبويا فلوس ومرضيش. حلفت أن آخذ من أبي فلوس ومرضيش. ليس عليك كفارة ولا عليه. يقول هل يقول سمع منا إنكار متن حديث من بكر وابتكر؟ نعم أراه منكرا، لأن الأحاديث الأصح والأثبت عموما في فضل الصلوات تفيد أن الخطوة بها درجة، تحط درجة، وخطوة تحط درجة أو عفوا تحط خطيئة وترفع درجة، هذه النصوص الثوابت. أما هذا الحديث فبكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، متن غريب على عمومات الشريعة، متن غريب على عمومات الشريعة. أقول تسببت في موت طير دون قصد، ماذا أفعل ليغفر الله لي؟ تسببت في ليس عليك شيء دون قصد، ليس عليك شيء. حكم أكل الخيل، لا بأس بأكل الخيل. قالت أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. يقول صحة حديث قدرة المؤمن إلى نصف الساق. سنده يحسن عند قوم واحتاج إلى مراجعته من ناحية العلم. أكل الضمع لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مقلب من الطير. ما حكم الإنسان يتعاطى المخدرات ويصلي؟ يتعاطى المخدرات ويصلي مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة السكر. ما سؤالك يا فايز بارك الله فيك؟ ما نتعلم ترك أسئلتك. هل يأثم الرجل لتقصير لحيته فوق الفوضى؟ كلما زاد تقصيره للحية ولم اقترب من الإثم، لأن النبي قال أوفوا اللحى. والشاقة التي بناها أحد الأبناء للأم بعد وفاتها، كيف بناها الأم بعد وفاتها؟ سؤال غير مفهوم. يهدد ابنته بالغضب عليه وعدم تزويجها إن لم تذهب لتعيش معه وزوجته ومع زوجته وتترك أمها وحدها. لا أدري ما سبب ذلك، هل سلوك أمها سوي أو سلوك أمها محرم؟ إذا كانت أمها تسلك سلوكا محرما له ما يقول، لأنه اتصاب بطبيعة الإسكان معطيبة فليس له ذلك وهو ظالم أنا ذاك. أمرحبا بعيشة ابنتنا، وفقك الله أينما كنت. ما اسم الله الأعظم؟ لن يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث التي وردت في هذا السنة الضعيفة. هذا وقد قال جمهور العلماء إن اسم الله الأعظم هو قول الله واسم الله. هذا رأي الجمهور، وتعلموا بأن كل الأسماء ترد إليه. من ذلك الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لغير ذلك. كلها ترد إلى لفظ جلالة الله. فإن قال قائل إذن لماذا ندعو ونقول اللهم ومعناها يا الله ولا يستجاب لنا؟ فأجاب على ذلك بقولهم إنك يا من قلت هذا لم تستوفي شرائط الدعاء، هذا والله أعلم. هل من السنة رفع الإزار من نصف الساقين؟ أم يكفي رفع الإزار؟ يكفي رفع الإزار فوق الكعبين. يسأل عن حكم المساعدة في زواج أختي من زكاة المال. يقول إن كانت أختك مسؤولة منك أنت مسؤول عن الإنفاق عليها، لا يجوز لها أن تخرج، لا يجوز لك أن تخرج لها زكاة المال، لا يجوز لك أن تخرج لها زكاة المال. أما إن كان أبوك على قيد الحياة وأنت متزوج وفي معيشة مستقلة، يجوز أن تعطي أختك من زكاة المال إن كانت فقيرة، كانت فقيرة. حكم التنمية البشرية فيها أمور مخالفة للشرع، وهي التوبات التي فيها وليس فيها إقرار بالقدر، قدر الله سبحانه، فيها بعض الأمور التي فيها خلل. القص الأظافر ينقض الوضوء، القص الأظافر ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء قص الأظافر، قص الأظافر لا ينقض الوضوء. قال لزوجته تكوني طالق لو كلمتيني وكلمته، وقد لا حلف طلب الله كثيرا، هي كفارة يمين. وبالله التوفيق. حكما صلى مأموم وفاتته ركعة وسلم مع الإمام، يأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو بعد ذلك. من كان الوقت انتهى فعليه إعادة الصلاة فقط. يعمل عملية قسطرة للقلب وعايز ينبح تقربا لله أو فد له قبل العملية، مش مقصود بها نفس عليها كده مضبوطة، لا بأس نية طيبة، لأنه يذبح ويدعو ربه، يعمل صالحا ويدعو ربه، هذا أدعى وأقرب للقبول. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، مع المسارعة في الخيرات دعاء. ما حكم من لا يصلي ويشرب المخدرات؟ لا يصلي ويشرب المخدرات مرتكب عدة كبائر، كبيرة ترك الصلاة وكبيرة شرب المخدرات. حكم بيع المرأة للخضار والفاكهة وقت خطبة الجمعة ليس بحرام عليها، ولكن إذا كانت ستبيع لمن يريدون الصلاة وقد أذن المؤذن فلا يجوز لها أن تساعدهم على الإثم والعدوان. الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم هي ليس عليها شيء، لا عفوا ليست مخاطبة بالجمعة لأن الجمعة لا تجب عليها في حقها. الجمعة لا تجب عليها في حقها، ولكنها تأثم لأنها تتسبب في تأخير المصلين وتعاونهم على خلف عن الجمعة. ما زلت يا أبا عبد الرحمن أبحث عن شيء مكتوب في شأن تجديد السيارات، فلم صلت جمع الأشياء المكتوبة الفعلية في هذا الصدد. بارك الله فيك. السعودية أريد عمل استخدام لأمي قادرة صحيا وماديا للمقود شهر وصل معي، هل يجوز ذلك خلال شهور العدة من وفاة أبي؟ ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز ذلك، أم المؤمنين عائشة ترى جواز ذلك، وكانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، حاجات ومعتمرات، رضي الله تعالى عنها. في هذا الصدد أحب أن أنوه إلى ضعف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وحديث ضعيف. وبقول عائشة قال ابن عباس وعلي وجابر، بيننا ذهب علماء آخرون كابن عمر، عمر من طريق فيه ضعف عنه، سعد بن مسيب لم يسمع منه، وعثمان وابن مسعود يرون إلزامها بالمكث في بيت الزوجية، فالذين رأوا الرخصة أخذوا بقول عائشة ومن وافقوها، والذين أرادوا العزيمة أخذوا بقول ابن عمر ومن وافقه، وأرى رأي عائشة وصحته، والله أعلم. حكم من صل، عفوا، هل يجوز صيام القضاء بدون نية؟ لا بد من النية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. حكم من صلى وظن أن وقت الصلاة قد دخل وتبين له غير ذلك بعد خروج وقت الصلاة، عليه إعادتها. يعني مثلا صلى الصبح الساعة 11 ظهرا قبل الأذان بساعة، بعد العصر اكتشف أن الساعة كان فيها تقديم وتأخير وأنه صلى الظهر قبل وقت، عليه إعادة الصلاة. لو نويت صيام أيام قضاء علي وما صمت في هذه الأيام التي حددتها، هل علي قضاؤها أيضا؟ عليك صيام أيام القضاء فقط، إنك ما عليك يومين. حكم المنتحر ومريض نفسي أمره إلى الله، كيف أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ كيف أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ ما لنا إلا أن ندعو الله بذلك، لأن أمر الرؤيا موكول إلى الله عز وجل، ليس لنا فيه من شيء. تقول زوجها يهجر الفراش ويتعلل بأنه مسحور، قد تكون العلة صحيحة وقد يكون كذبا، الله أعلم، لكن له ولغيره إلا لأهلك عليك حقا. أمي أعطت واحدة ست، واحدة ست مملكة قرض، فالست دي قالت لها أديك المبلغ زيادة برضا نفسه، لا تشتري ذلك ولا تخبر به عند القرض، فلا تخبر بها أن تقول أورع لأمك ألا تأخذه ما دامت قالت لها ذلك. تقول لماذا عندي صداع مع ضغط الأخذ المولادي؟ ألقي نفسك وأعرضي نفسك على طبيب ثقة، قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والحجامة يصفونها فهي طيبة إذا أشار بها الطبيب المسلم الثقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم إذا هاز به الدم الذي من حجامة، والله أعلم. رضاع الشخص على الكبر ليس بمحرم، لأن الله قال والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ما صحة حديث إنقاذ اللحمة الجمل للوضوء؟ وفي نزاع، لكن الأقرب ثبوته، الأقرب ثبوته. قال يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، إلا لتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم. حكم مسامحة الميت شيء طيب، تعفو وتصفح. الشركة تعطي العامل قرضا حسنا لشراء سكنه 100,000 يحصل 1,000 ويستلم 99 يوضع في صندوق السداد عن من مات دون أن يسدد. إذا رضيت بهذا الأداء سؤالي لا يدخل في الربا، لا يدخل في الربا. الشركة تقول يا ناس أنا معي مبلغ مثلا 1,000,000 أريد أن أعطيه العشرة كل واحد 100,000 كقرض حسن، لكن هب إن واحد منهم مات وما سدد أهله، فلا أحب أن يضيع المال، فسنقسم 1,000 جنيه من كل واحد نضاعف مكان، إذا كان مثلا 100 نضاعف مكان، إذا مات واحد نكون كلنا مسامحين له وكلنا نسدد عنه، فلا بأس لأن المقرض غير مستفيد. لا هو يعطوهم 100,000 ويوقع على 100,000 لكن استلم 99. جواز إصلاح الأسنان وتسميتها وشكرا لا بأس بذلك. افترض الذي صلى قبل دخول وقت كان أخلص. يا أخي لا تفترض افتراضات نادرة، لا تحفظ عقلك، الله يستر عليك. فإذ ما جاءنا سؤال كيف لك كان طويلا وما ثبت شيئا، إن شاء الله اختصر السؤال لي وكمل بالله فريد. حكم الأكل على جنابة. الحديث الذي فيه يا رسول الله أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. الصواب في أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. أما لفظة الأكل فبها شذوذ، بها شذوذ. حكم التسمية برحيم وكريم رؤوف لا بأس. قل كنترون ما حكم حلق رأس المولودة؟ ما حكم حلق رأس المولودة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغلام مرتهن بعقيقته، فعق عنه يوم سابعه فذكر الغلام، أما الجارية فلا، الجارية لا يحلق شعر رأسها يوم السابع. لماذا تعطل المرأة خارج البيت؟ يكره وحرام، يكره ما يعني يكره بس. كل حرام مثلا حديث يوم امرأة تطيبت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، ليجدوا ريحها، هي متعمدة أن تخرج لتلفت الأنظار إليه. هذا وجه التأثير، هذا وجه التأثير. ليس المراد بالزنا زنا الفرج، المراد بالزنا كالعين تزني وزناها النظر، تأثم لأنها خارجة لتلفت الأنظار إليها. أمس عصرت المدام على ملابس داخلية حليب داخل الشقة، الملابس خيرة. ماذا تفعل؟ ملابس لا تخص المدام مش بتاعتها. الزوج أحسن من المدام، الله يغفر لنا ولك. كيف المدام هذه؟ زوجتي. وقد قال الله تعالى وأزواجكم، فالشاهد أن الزوجة وجدت ملابس لم تظن لها شيئا ما، ملابس داخلية حليمة، بس انتبه لكل زوجتك تتهمك أنت بشيء. انتبه، الله أعلم ما الذي حدث. هل دخل بيتكم أحد غريب مش هتبقى بالسماء على وشقتكم؟ ماذا في ناس أدخلوا هذه الملابس؟ ممكن تكون واحدة تكيد لكم أدخلت الملابس، ممكن الزوج يكون عياذا بالله شيء ليس بجيد، الاحتمالات واردة، لكن الظنون الحسنة تحملنا على أن كائدة من الكائدات أحبت أن تفسد العلاقة بين الزوج وزوجته. هذا يبدو والله أعلم أقرب إلى الظن الحسن بالمؤمنين. هل يجب السهو ترك التشهد الأوسط بدون عمد؟ نعم يجبره. الإخراج زكاة بسبب دائس عفوا كان عندي ذهب بعد النصاب وكنت بخرج عليه زكاة ولا بيت وحدي أنك تبقى عليه زكاة سنة وخرجت. هل إخراج الزكاة بسبب ذهب حدي ولا سنة بسبب هي وقت إخراج الزكاة؟ هل يجوز للإمام في الصلاة الجارية أن يتعدى آية النسية ويقرأ ما بعدها؟ يجوز إذا كان المعنى لا يختل لعبد الوهاب بن سعيد. هل إذا نمت بعد صلاة الفجر أكون آثمة؟ لا تكوني آثمة، لكن فاتك خير، فاتك خير من بداية يوم طيب من أول صفحتك. يعني يا إخوة والأخوات الله يكرمكم، من يريد الخير من تريد الخير صل الفجر واجلس اقرأ الأذكار، وقت مبارك اقرأ في أذكار الصباح، افتتح صحيفتك بشيء طيب، تنور الصحيفة. الرسول كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا عليه الصلاة والسلام. ثم لكن لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى الفجر ذات يوم وكان في بيت العلة، قال قوم من أصحابه نريد أن نذهب إلى عبد الرحمن ننظر حاله. المهم وصلوا إلى البيت واختلفوا، هل نطلق عليه الباب أو نراه نائما يعني بعد صلاة الفجر؟ في النهاية قال نطلق، إن رد علينا رد، ما رد نرجع. طرقوا الباب فتح لهم ورحب بهم وجلس معهم، جلس معهم حتى طلعت الشمس، يذكرون الله ويتذكرون. قال له والله يا ابن مسعود لقد ظننت أنك نمت. قال لقد ظننتم بابن أم عبد شرا، ظننتم بها شرا لما تظنون أنني نائم بعد الفجر. ثم جلس معهم يذكرون الله حتى طلع الشمس، قال الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين، الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. يعني الشمس إذا شهدت يوم القيامة تشهدنا أننا كنا نذكر الله. بداية يوم افتتح صحيفتك بكلام طيب، لا تفتتح الصحيفة بنوم بعد الفجر، افتتحها بذكر، افتتحها بتلاوة القرآن. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخ مينا، أخ مينا جزاك الله خير. هذا فضلا عن تحسين من حسن لمجموع الطرق وإن كنت أرى فيه ضعفا. اللهم بارك لأمتي في بكورها، كانت تجلس في المسجد الملائكة تصلي عليك، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم. خير كثير جاء كنت في المسجد، وجد في ثوبه نجاسة بعد عدة صلوات، هل يعيد هذه الصلوات؟ لا تعدها إذا كنت جاهلا، لا تعدها. تعامل مع تاجر أظن أنه سارق السلع بدون دليل، إذا غلب على ظنك أنه سارق السلع لا تبع له ولا تشتري منه، لا تشتري منه. إذا كنت تظن أن السلع مسروقة وغلب ذلك على ظنك، معنى حديث الأرواح جلود مجندة مبين بقوله صلى الله عليه وسلم، فما تعرف منها تلف وما تذكر منها اختلف. ويكون في هذا سبب النزول لعله يوضح سبب النزول لعل سبب النزول يوضح المعنى وإن كان ضعيفا. كل امرأة مزاحة هجرت إلى المدينة فنزلت على امرأة المزاحة تسكن عند امرأة المزاحة. فالعلاقة يوصل إلى تدخل في هذا الباب واحد مرتاح لشخص وآخر يرى أن دم هذا الشخص ثقيل ولا يؤلف، لكن الأرواح الأرواح بظل مجندة. في واحد مثلا يقولون عنه خفيف، يعني الظل واحد لأنها سنين واحد خفيف الظل، لكن واحد عقد مثلا واحد بارد لا يمس إلا من هو يعني خفيف الظل كما يقولون. مثلا يكون واحد أبيض اللون لكنه ثقيل، شخص واحد يراه باردا لا يألف به واحد أقل يألف به الأرواح من مجندة. أموال على سبيل الأمانة هل يجوز أن تخرج منها الناس؟ لا، لا تخرج من أموال أمانات الناس إذا كنت ثريا وتستطيع تسدد ما الفرط بها منك. لا بأس فيها منها، أصحاب بقاء مسلمون في بلد مسلم لا يغلق المقاهي في نهار رمضان إلا لأجل أصحاب البقاء. فتح المقهى في نهار رمضان للمفطرين لا يتعاونون مع الناس على الاسم وعلى الدعاء، الله يستر عليه. حكم القتل الرحيم للكلاب المريضة بالأمراض المزمنة وليس لها علاج تتألم باستمرار سميه إحسان غير ندخل اصطلاح القتل الرحيم، لأن أصحاب القتل الرحيم هذا أصحاب هذا الاصطلاح يفعلونه مع بني آدم كبار سن المرضى. يقول لك بعض ما جالس يتألم أعطيه حكم خلاص يموت، المصدر يسمونه القتل الرحيم. فلا نحب هذا الاصطلاح. أما عن استعماله مع الكلاب فسنسمي أيضا الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حكم الملابس النسوية النسائية، هل نترك النساء راية يعني يجوز بيان ملابس النسائية؟ عبد الناصر، التلون الحرام، التلون المحرم والمحرم التداوي، تداوي ولا تتداوي بمحرم. لو واحد أخذ برأي ظهر وجهه ليكون عليه نقول الله أن لكن وجهة نظري يعني أختار الوجوب، لكن مسألة فيها الوجهان قويان للعلماء. لكن لو أجمل زوجته على كشف وجهه هل يجوز حبس الفأر حتى الموت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحل أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حكم صلاة المرأة جنب القبر ليست عظيما، حكم صلاة المرأة جنب القبر، ولماذا تصلي جنب القبر؟ فهمني السبب. حكم بيان عطور للنساء، لا بأس بيان عطور للنساء، شيء طيب إذا كان زوجتك رائحة طيبة أو لم أن تكون رائحة نتنة أو لم أن تكون رائحة عفشة. ويقول لك لا أصلي ممكن تشتري عطور وتمشي بها في الشارع كل الناس، لا أعطوه كالاطماع عند الرسول في زمن الرسول، ولا يقف الباء اللي يعطوه يقول تعال يا أختي أنت مشي بها في الشارع ولا في البيت فقط، ما له ذلك من شأنه. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ أخطر ويبقى إلى الجواز عنها كفارة. أقول لا تري النساء معلوم أنهن خلاص هنيئا قتل الفأر من ماء النمل أو أسلم الرشيدي، لا يجوز هذا أسلم الرشيدي قتل الفأر من ماء النمل لقول رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسن القتلة. ما حكم التعامل بالبيتكوين؟ لا يجوز التعامل بالبيتكوين فإنها لم تزل عملة وهمية، لم يطلق ولكن منفصلان منذ سنتين، ما الحكم وما العمل؟ منفصلان منذ سنتين، ما الحكم وما العمل؟ طيب هذا يعني في مشقة على الزوجين، ليس إمساك بمعروف ولا تسريح بإحسان. الزرع رجل وزوجته زاروا ميت لهم، والزوج ذهب ليصلي والزوجة بقيت مع أخت الله وصلت جنب القبر. نعم هذه حالة استثنائية، صلاة صحيحة، صلاة يعني ليست صحيحة. ذهبت هي وزوجها لزيارة قبر، حضرت صلاة العصر، ذهب الزوج يصلي العصر والمرأة بجانب القبر سيفوتها صلي العصر، صليت من جهة القبر لا بأس، بس في جهة القبلة لا بأس. ما مدى صحة الصلاة التي تصلى بعد أذان الظهر مباشرة؟ يعادل ثواب قيام الليل وصلاة الصحة، لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. حكم العلاج بالكي، الأصل أنه يكره لكن إن دعت الضرورة إليه جاز. أما الأصل يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون، لا يكتوون. أما الجواز عند الاضطرار فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، حكم الزوج الذي يحلف بالله كذبا لإرضاء زوجته أن تستمر معه أن تطلق منه، كذاب زوج كذاب، لا يجوز له أن يحلف كذبا لإرضاء زوجته. أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. حكم صبغ الشعر الأسود يجمع الكراهة، أما النساء فلا بأس ولا كراهة. والأصل في الفتوى من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا وجه التجويز، ووجه التجويز أيضا أن الله جميع يحب الجمال. أما وجه المنع من السواد على وجه الخصوص فحديثان، أولهما فيه ضعف وهو حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، لفظ جنبوه السواد شاذة، حديث أبي بكر قصة أبي بكر والد أبي بكر إلى رسول الله أبو قحافة جنبوه السواد. أما الحديث الآخر معرض المنع سيكون في آخر الزمان أقوام منهم حواصل الطير يخبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. وهذا الحديث لا يريحون رائحة الجنة ليس حرمانهم من دخول الجنة سببه صرب السواد، لما سيماهم صرب السواد، كما يقال عن الخوارج مثلا سيماهم التحرير، علاماتهم أنهم يحدقون الشعر، ليس حلق الشعر صفر يسمي الناس زيرو، ليس هو سبب دخول النار، إنما هي علاماتهم. امرأة عمرها 60 سنة لم تأخذ حج المحرم، حج القرآن تجلس ولا تذهب للحج لعدم طواف المحرم. يرى جمهور العلماء أنه يجوز لها أن تأخذ مع رفقة الأمينة، بل يلزمونها أن تأخذ مع رفقة الأمينة إن كانت لا تضيع، لأن الحج فريضة ركن الدين. فيقولون يجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها، عفوا مع رفقة آمنة لأداء حجة الفريضة. قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحسن الشافعية أو استدلوا بحديث وأرى سنده ضعيفا، هو السبيل الزاد والراحلة لكنه ضعيف، لكن استدلوا أيضا بالذي ذكره أولا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يا عدي بن حاتم يوشك أو توشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله، لا تخشى أحدا إلا الله. واستدلوا بحديث بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حججن حجة نافلة في زمن أسماء في زمن عمر مع رفقة الأمينة عبد الرحمن بن عوف وأسماء بن عفان، هل يفهم من يذهب ترفات لمن يعملون أفراح مختلطة وأعياد ميلاد؟ هل يفهم من يذهب ترفات لمن يعملون أفراح مختلطة وأعياد ميلاد؟ لا يأثم من يبيع التورتات ويبيع طعاما. قلت أنا طبيب وأسأل عن حكم طعارات لقاح كورونا المحتوي على جيلاتين خنزير، إذا تأكدت أن به جيلاتين خنزير لا تتعاطى. حكم التأخير يطلق صلاة الفجر بعد دقائق، ده بس صلاة صحيحة. صحة حديث أكثر أو النساء أكثر أهل النار، اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، الحديث الثالث صحيح. رجل مريض من الوسواس القهري، خاصة في النظافة كيف تتعامل معه زوجته، تعترض على أفكاره أن تطيعه، وكيف يشرب شافه الله، ولا مانع بأن يعالج عند طبيب مختص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء إلا السام. إيجار ينتهي بخيار الملكية للسيارة عن طريق بنك مصر، خيار الملكية لا الملكية مصر، قال لك فيني أشتريها بجنيه، أشتريها بريال، طبعا يضحك لازم أقول له خذ. إيجار منتهي بالتملك، اسمه الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز إلا فيه من الغرر. جزاكم الله خيرا يا محمد. معاملة صديق مقرب فقط بالسلام ودون معاملة جيدة أخطأ في حقي خطأي كبير جدا واعتذر وشعر بالذنب وقبلت اعتذاره. أعملني معاملة جميلة لكن أنا أكتفي برد السلام. فلست بآثم ردت السلام وبدأت بالسلام لست بآثم، لكن ما دام أخوك قد اعتذر إليك فاقبل عذره. بارك الله فيك. حديث من مات يوم الجمعة، من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا صح. مات التي أبي قبل أن أنطق الشهادة، لكن قال أؤمن بالله وبالنبي محمد أن أعتبر مسلم. طبعا هو كافر يعني ولا إيه مش فاهم، يعني طول عمره كافر وقبل الوفاة قال أؤمن بالله وأؤمن بالنبي. فاهمين سؤالك؟ وضح سؤالك. مين أبي؟ يعني كان يصلي أمين ولا؟ أقول رد على هل يجوز اتباع زوجي في ربي أن أرتدي النقاب؟ اتباع زوجي في ربي؟ لا، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. قال أؤمن بالله والنبي محمد والمترتب، يعني ممكن نقول الأمر لله خلاص أمره الآن بين يدي الله، لكن هل هذا عند الوفاة بالضبط؟ قبل الوفاة بزمن، هل عند الغرغرة؟ ربي يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فرعون لما قال أن تم أبراق غرقه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. لكن ما قبل هذا بساعة عند الموت، بساعة قبل الموت بساعة، رجل الله أن يرحمه قال قبل الموت بساعة، بعد مات بعدها بساعة. أؤمن بالله وبالنبي محمد، ماذا قال؟ لا إله إلا الله. الرسول ذهب إلى أبي طالب في مرض الموت وقال يا عم قل لا إله إلا الله، قال ما أحج لك بعند الله؟ فلو قال لا إله إلا الله قال أؤمن بالله، كلمة أؤمن بالله. قال تعالى في شأن قوم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الأمر لله في شأنه. لي معاش ولي إيجار محل، هل علي زكاة؟ لي معاش ولي إيجار محل، هل علي زكاة؟ ليس عليك زكاة إلا إذا كان هذا المبلغ بلغ النصاب، المبلغ المشتمل إذا بلغ النصاب وحال عليه أن حول في زكاة. يعني خلف ألبس النقاب، خلفي ألبس النقاب، مش مشكلة إذا كان زوجي يعني ظليم غشوم وممكن يطلق فأنت أبصر، لكن تقليل الطاعة في المعروف. ما ليس عليك إثم، هذا الإثم ليس عليك إثم، لكن خاف عليك إثم يكون أحمق ويطلق. لكن وصل به الأمر إلى هذه الدرجة من الفجور أنه يطلق الزوجة لأنها تعففت، الله يهتم بكل خير. حكم استعمال ماكينة فوري في الشحن والتحويلات ودفع الفواتير مقابل رسوم. حكم استعمال ماكينة فوري في الشحن والتحويلات ودفع الفواتير مقابل الرسوم. الشحن والتحويلات ودفع الفواتير، الشحن والتحويلات ودفع الفواتير مقابل الرسوم. لا بأس، لا بأس، خدمة ما لي بلغ النصاب وأن رجل يعطيني ربحا شهريا أعيس عليه ولا أقدر بعد مرور سنة على إخراج زكاة المال لأني أعيس على هذه الأرباح السنوية. ما لي بلغ النصاب وأن رجل يعطيني ربحا شهريا أعيس عليه ولا أقدر بعد مرور سنة على إخراج زكاة المال لأني أعيس على هذه الأرباح الشهرية. لازم تخلي الزكاة على أصل مبلغ النصاب، فإذا زاد عليه زادت عليه أية زيادة تخرج على المال مع الزيادة، ممكن مثلا إذا كان كل شهر ينفق لكن في النهاية عند آخر السنة في أصل مال بلغ النصاب يطلق عليه الزكاة، هل يجوز أن يتألى إذا صلب عليه من الساخن؟ من قال إنك صلبت عليه المال الساخن على الجنة؟ شفت العفريت صلبت عليه المال الساخن ولا إيه بالضبط؟ نعم دعنا نصب بمعنى نصب الماء الساخن في الحمامات، ناس يتكلمون كلام غلط، حمام مسدود وصبب فيه دسم في المواسير وصببنا ماء ساخنا، من بدي أضرار عفريتنا إننا صببت على عفريت، لكن الله بسم الله عندنا أي مشكلة في هذا. الجنية هل ثبت أن الرسول قبل إسلام شخص فرض أن يصلي صلاتين فقط؟ يعني في واحد من الكفار أتى إلى الرسول وقال أشترط أدخل الإسلام لكن ليس لا أصلي إلا صلاتين فقط، لا يثبت هذا الخبر، ضعيف جدا. ما الرأي عفوا غالب النصارى يذكرون اسم الصليب عليها، إذا علمت أنهم يذكرون اسم غير اسم الله لا تأكل، لكن إذا لم تعلم الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إذا علمت أنهم ذكروا اسم غير اسم الله يتنزل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. صدقة الطعام يفضل أن تكون مطبوخة أم غير مطبوخة، كل جائز على حسب حال المتصدق عليه. المسافة الطرقات وعندما أنظر أمامي حتى أستطيع المشي عيني تقع عليهن من خطأ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال أطلق بصرك خذ ملوك حرام من الجهان. نعم ما السؤال يا عدول الجنة؟ هل النظر في المرآة ليلا مكروه؟ النظر في المرآة ليلا ليس بمكروه، وليس عندنا أي دليل على كراهته. هل يجوز لأحد تصدق بمال من قبل لنفسه أن يغير النية لأمه أو لأبيه في الصدقات السابقة؟ لا تصدق المال، لا تصدق المال نفسك من سنة، قل يا رب المال المبلغ الذي صدقت من سنة أريد تحويل الأجر لأمي لم يرد. حجة من يقول من قلها أنه قال إن فعلت كذا تكون طالق، ألزم نفسه بشيء فألزمه به، أريد يرفض العلاج لو آتم على حسب نوع المرض، إذا كان مرضا يتعلق بحق الناس أو بحق الأذان في هذه الحياة يأثم إذا لم يؤدي الله حقه، فإن كان لي أن يؤدي ذلك حق العباد، فعلى سبيل المثال مثلا رجل عنده انفلات ريح كلما قام يصلي أخرج ريحا فنقض الصلاة. وعندنا دواء معين لامتصاص الريح من البطن، وإن تناوله يحافظ على صلاته، فيأكل إذا لم يتناول هذا الدواء. أنا نقل دواء مضر. رجل لا يستطيع الباء، في دواء مقوي للباء إذا لم يستعمله عطل أهل بيتي أذاه، فيلزمه أن يستعمل ما يؤدي به الحق الآن. لكن مرض في نفسه هو يستطيع التجلد والصبر عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني أصلع وإني أتكشف، أدعو الله بي. قال إن شئت دعوت الله في شفاتي، وإن شئت صبرت، ولكن جنة. قالت أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها فكانت لا تتكشف. قال ابن عباس من صبر ينظر إلى المرأة من الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. هذا وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك حتى الممات. يا بشرى من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. أحذر نفسي وإخواني من الفئات الضالة المارقة كالديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين والعلمانيين والماركسيين وغير هؤلاء الضلال والملاحدة الكفرة. وكذا أحذر نفسي وإخواني من هذه الفئات الباغية الضالة كالتكفير والتشاعر البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمرجئة والقدرية وغير هذه الفئات التي مرقت وابتعدت كثيرا عن كتاب الله وسنة رسول الله على اختلاف بينها في قدر هذا البعد والتفاوت. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.